لا أنا أقول تقريبا. اسمع طبعا حدد هذا كلمة تقريبا كلمة سياسية مطاطة. إذا قعدت شهرين ما برجعها يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل. ولذلك وأنت عارف عم تقول. لما قلت أسبوعا. لا أنا أقول إنه في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا. يعني لما نأخذ قطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاث أيام يعني بالكثير. يعني ما بدي عندنا شهر. لا المسألة الآن أصبح في خبر كلمة. قد نعود إليها وقد لا نعود إليها. قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم. نعم. أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا. نعم. ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئا لأنه قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا. نعم. إذن نحن نأخذ المثل هل يوضح الأمر. نعم. فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي هل لا تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا لا طبعا إذن بأقل بأقل نعم طيب ماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء بقوله عليه السلام الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد أو قالها بها لا بيعا بعنا الذهب بالذهب ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب الربا يعمل عمله ذهابا وإيابا شرح هذا نقطة يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين وهم يعني جنيه ذهب فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للسائق البائع أن يأخذ بأكثر من وزن ذهب هذا معنى الذهب بالذهب مثل بمثل طريقة الخلاص من وقوف مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين كم ثمن القطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي نقول مثلا ثمن وجنيه ذهبيين كم تريد أجرة هذه القطعة مثلا دينارين ورقين هكذا جاهز مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما يستطيع يربح منها لما يشتريها لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبا بينما هذول التجار كل من شهر الطالع النازل يربحوا مثل الطريقة اللي الآن لو واحد اشترى الشيء هذا من قطعة من الذهب قال له هذه ثمنها خمس دنانير وأجرة صناعتها دينارين لما بده يصنع له إياها بيقول له أجرة دينارين أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز بوزنها بوزنها أمس بوزنها بده ياخذ ثمنها بس وبضيف عليها الأجرة أما لما بده يصنع بيضيف عليها الأجرة فالموضوع يصنعها هو كمان دافع أجرة دافع أجرة رحب المحل الشيخي لكن العطار شاري جاهز وبيع جاهز ما بيهمنا الواقع أنا من نعالج الواقع طب يعني ما يصنع السائق ما يصنع بيصنع موديلات للعرض إيه؟ انت شو بدك بدك كذا نحن بنصنع لك على حسب الوزن يعني اللي عنده في كتالوجات و... على الوزن اللي بدك اياه وزن دينارين ثلاثة خمسة هذا هو سواء كان سوارا او كان غير سوار يلا تفضل هذا حكم التعامل بالاسهم الشركات وفي النقود الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك وتتعامل معاملات ربويه فلا يجوز المشاركه فيها

فالرجل يبدو أنه حريص على دينه ويستفسر وكذا، سأل بعض المشايخ هناك فقالوا له حرمت عليك زوجتك، وهو كأنه مطمئن إلى هذا أو اطمئن اطمئنان، المهم توقف عن زوجته، فلا هو طلقها ولا هي زوجته، فبالتالي حاطتها في غرفة لحالها يعني ما يختلف منها ولا هو مطلقها ولا شيء. نعم أنا بقول في العافية مبارك النصرانية عند أبو عبد الله عزت، وكان في بعض إخوانا منهم أبو أيوب، وسأل شو حكم أن يرضع الزوج من زوجته، قلت له نفس الجواب في العافية بس ما ينزل لتحت. هذا ما بيحرم، لأنه كما تعلم الرضاع إنما هو في حولين، وديك القضية قضية خاصة من أجل طبع مولى. ولذلك ما أدري هؤلاء الذين أفتوه بهذه الفتوى الجائرة على إيش مستنده، لأنه إذا اتخذ حديث مولى أبي حذيفة قاعدة معناها ذمنا بذلك الأحاديث التي هي الأصل. لذلك فمن الخطأ بمكان أن تحرم هذه الزوجة على زوجها لمجرد أنه شرب من حليبها ومن ثديها، فهي زوجته يجب المشارة بإخباره حتى يتمتع بحلاله. صحيح. الله خير.